الصدقة على اليتيمات، التحري طيب، نحن نتحرى اليتيمة، تحرى الضعيفة، لكن لو ما تحرت يعني على الظاهر، على الظاهر يعني السريع تصدقت، لا مانع، لا مانع، لأن الصدقة مسألة سهلة، ما هي مثل الزكاة، الزكاة لابد من التحري، لابد